كنت اظن انكم تفهمون كلامي على وجهه، فارجو ان لا يكونوا كلكم كهذا الرجل. نعم، انا حين اقول نريد الولد الصالح، مش معنى كده الولد الصالح يبقى قاعد في المسجد ملوش شغله ولا مشغله زي الصوفيه. لا، ده هيبقى دكتور، ولكن دكتور ايه؟ صالح، داعية. هيبقى دكتور ايه؟ داعية. ومهندس داعية. وتاجر داعية. وفلاح مزارع داعية. هو ده المطلوب. ما حطش في دماغ الولد الاول خالص انك انت هتطلع دكتور. لا، ده انا اقول له انت هتبقى عالم كبير. وممكن يبقى عالم وفي نفس الوقت طبيب، ولا مش ممكن؟ يا مناس، يا ما امثلة من الدعاء المشهورين اطباء. يعني هو الشيخ محمد حسان كان ايه؟ ها؟ اعلام. من كلية الاعلام، يعني خريج كلية اعلام. واضح؟ فيش اشكال خالص. وهو يعمل في مجاله، هذا هو الاعلام الاسلامي. صح ولا لا؟ نعم. وصاحبكم مدرس. وغيره كذلك. كل الناس الذين يعملون على الساحة دول بيعيرون الدين. يقول لك انت مالك انت؟ انت روح امسك لك تماثيل واقف في الفصل، ماليش دعوه بالدين. ازاي ماليش دين؟ الكثيرين بقى الاطباء، الشيخ محمد اسماعيل طبيب، وكثيرون، الشيخ صفوت نور الدين كان مدرس برضه، مدرس علوم. وهكذا كثيرون هم، يعني انا اذكر لك عشرات الامثله، لكن القضيه انني اريده ان يكون اماما في الدين رغم ان هو ايه؟ طبيب ماشي، ومهندس ماشي، لكن اللي في دماغه يكون ايه؟ امام. ان يكون امام. امام. فانتبه لهذه القضية. اما قولك ان حيك حي عبدين يحتاج عالم واحد فقد اخطأت والله. عالم واحد. عالم واحد يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيقعد يدرس 7 ايام في الاسبوع؟ ها؟ انتم تحتاجون لمثل هذا اللقاء كم يوم في الاسبوع؟ 7 ايام في الاسبوع يا جماعة. نحتاج الى مثل هذا اللقاء 7 ايام في الاسبوع لتحيا قلوبنا. احنا امامنا فتن. نحتاج فعلا ان كل يوم بعد ما اخلص شغل اجي اغسل الهم ده في المسجد. صح؟ نعم نحتاج. ولذلك نسال الله ان يعيدها ايام الخير، ايام ما كان في المسجد 7 ايام دروس. نسال الله عز وجل ان يعيدها على خير. نعود الى ما كنا فيه. عملي لما اتكلم عن الدعوه وبذل الجهد في الدعوه، ننتشر في مجموعات كل 3 يقفوا على ناصيه وندعو الناس الى الله عز وجل الى اخره. اواقع. يبقى الدرس ده مش درس ايه؟ مش درس نظري، انا قاعد اتكلم وانتم سميعه كالعاده، وانما يبقى درس فوق العاده. لعل عسى ان يكون قريبا ان شاء الله عز وجل. والسميعه يبقى يضلنا بعد المغرب يعني. نسيت، انا كنت اقترح حاجه النهارده. تسمحوا لي اقترح يعني من غير زعل؟ طب صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. انا لا اشك ان فينا ناس صايمين كتير. المفروض يعني ان نص المسجد على الاقل يبقوا ايه؟ يبقوا صايمين. طب الصايم وجه المغرب ده هنا دخل المسجد كل ايه؟ ولا حاجه. شرب ايه؟ ولا حاجه. انا فكرت النهارده ليه احنا مش كل واحد مننا وهو جاي من البيت يجيب معاه 10 تمرات في جيبه، ياكل 3 ويدي سنينه الثاني والثالث والرابع، ويحصل نوع من التآلف والمحبة. ليه الظاهرة دي مش حاصلة؟ انا كانت بتأثرني في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، مدينة المنورة، لما كنا نروح في رمضان تفاجئ ان واحد مقابلك على بعد 500 متر من المسجد يمسك ايدك خير يقولك تفطر معانا. كل واحد فارس فرسة وعمال باعت ولاده والناس اللي شغالين عنده يلموا الناس من الشارع عشان يفطروا. تدخل انت بقى تفكر ان الفطار لحمه وبتاع ومش عارف ايه، تفاجئ ان هو عباره عن ايه؟ تمر وزمزم، وان كانت هي عباره عن ايه؟ زبديايه ولا غيره. فالمقصود ما المانع ان يحصل منا هذا؟ ايه المانع؟ انها تكون بدايه خير وبدايه تاليف القلوب. اللهم الف بين قلوبنا يا رب. نحن نريد هذا الدرس ان نكون جميعا يا شباب، ان نكون عصبة واحدة، ان نكون قلبا واحدا. وهذا النوع من انواع الخير الذي نقدمه نوع من تأليف القلوب وزيادة المحبة. نرجع لموضوعنا. نقول ان الالتزام الظاهري، الهدي الظاهر، قد يكون شكلي فقط. ليس دليلا قطعيا على سلامة القلب. ونحن نريد الدين الحقيقي، والدين الحقيقي في القلب. ولكن عندنا قرائن ظاهرية اذا ضمننا بعضها الى بعض قد نحصل على نتيجة حقيقية، وهذا اقوله حتى لا يتعثر الشباب بالقشرة الخارجية لبعض الفتيات، ولا تتعثر ايضا بعض الفتيات بالقشور الخارجية لبعض الرجال. لذلك كان سؤال عمر بن الخطاب للرجل عن التعامل بالدينار والدرهم، القصة مشهورة. قال له هل تعرف فلان؟ قال نعم اعرفه. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يركع ويسجد، فقلت ذاك رجل صالح؟ قال نعم. قال انت لا تعرفه، اذهب فأتني بمن يعرفه. فوزن عمر بن الخطاب المعرفة الحقيقية على التعامل بالايه؟ بالدرهم والدينار، على السفر، لان السفر ما سمي سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. عشان كده اقول لك ازاي تصل الى الدين الحقيقي. تصل الى الدين الحقيقي انك قبل ما تروح للاخت تبعت اختك او امك او زوجة صاحبك، انت تكلم صاحبك وصاحبك يبعت زوجته، ليبحثوا عن اصدقاء البنت، اصدقاء الاخت التي تريد ان تخطبها، زملائها في الجامعة واصدقائها في الحتة وجيرانها ولاد عمها ولاد عمتها ولاد خالها ولاد خالتها، وتعمل مسح لاخلاق، مسح كامل لهؤلاء، كي بالسؤال عنها من جهة وبالنظر الى خاصة اصدقائها من جهة اخرى، فالمرء على دين خليله. فلذلك لما اشوف اخت منقبة في الشارع، واللي شفتها الاسبوع اللي فات للاسف احنا خارجين من المسجد، اخت منقبة لابسة ازدار اسود وحاطة ايدها في ايد انكزيه، واحدة متبرجة لابسة وللاسف الشديد فوق الركبة، هذا دليل على ان اللي تحت الازدار ده انسانة غير صادقة مع الله. دليل. اوعى تقولي انها ماشيه معايا عشان تدعوها، لا، تدعوها في بيتها. اما في الشارع تقول لها ما اقدرش امشي معاكي لان انت شبهه، صح؟ فقل لي من صاحبك اقول لك من انت. نفس الشيء نقول للاخت، اذا تقدم اليها رجل فانها مش تتصل بمحمد حسين، الو فلان، ايوه، ايه رايك في فلان؟ احسن بيقول ان هو صاحبك وبيحضر لك دروس. طب ما بيحضر دروس، انا مش عرفني. انا بقول كل الناس دول ايه؟ صالحين، والله بقول ان انت احسن مني. هذا يقين عندي. ده الظاهر قدامي. اما الواقع العملي انا اعرفه؟ لا. لذلك انا اذا سئلت عن اي انسان، ايه رايك في الاخ عبد المطلب؟ رجل صالح افضل مني. ايه رايك في الاخ محمد؟ رجل صالح افضل مني. ايه رايك الاخ عبد الله؟ رجل صالح افضل مني. وترجع تقول لي انت اللي خيبتني ووقعتني في الشخص ده. طب ما انا ما اعرفش. هو انا بشوفه في المسجد اراه يركع وايه؟ ويسجد، فهو صالح عندي لي الظاهر والله يتولى السراي. اما البحث الحقيقي فيكون للمعاشرون للرجل. في مره اتصلت باخت اخ، او كنت بكلم اخي يعني بساله عن الزواج، فالمهم قلت له طيب اختك جنبيك؟ اه. طب ازاي؟ قلت له السلام عليكم. عليكم السلام. لو اتقدم لك فلان ده تقبليه؟ قالت لا والله، اخوها. ليه؟ قالت كده اخلاقه لا تطاق. خلاص، دي شهاده من مين؟ من نصيق. هي عايشه معايا، شايفه جوه البيت بعد ما يقلع العمامه والايه؟ والجلابيه البيضاء والقميص، شايفه بقى اكله وشربه ومعيشته، خلاص اخلاقه لا تطاق. ترضاه لبنتك؟ ترضاه لاختك؟ لا ترضاه. خلاص انتهت القضيه. نشوف له واحده شرسه عشان تكسره. فهكذا ينبغي ان تكون الحال. ان التدين ليس في مجرد المظهر. تفاجئ ببعض الاخوة للاسف الشديد يروح البيت يوم يدور عليه يشوف هي طبعا في البيت لابسة النقاب او لابسة ازاي من كم سنة من 5 سنين. طب بيحضر دروس لمين؟ لفلان وفلان وفلان. ما شاء الله ما شاء الله. لا فكيها فكيها. وبعدين بتقري كتب ايه؟ بقرا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما شاء الله. وبتسمع شرايط ايه؟ بسمع شرايط كذا وكذا وكذا. لا لا لا على بركة الله على بركة الله وخلاص هيتزوج. طب انت ما عرفتش حاجة. كل اللي انت عرفته ده ما عرفتش حاجة اطلاقا. اطلاقا ده في شروط اهم من كل اللي انت سألت ده عنه ده 10 مرات. الشرط الاول بتصلي الصبح ولا ما بتصليش؟ هتزعلوا مني؟ ما تزعلوش. اكثر الاخوات ما بيصليش الصبح في وقته. دي شكوى عامة. مش الاخوات يعني اقصد النساء. اكثر النساء. انا صححت الوضع. اكثر النساء. ليه؟ لان النساء بتفضل طول النهار مهدود حينها في البيت وتنام. بتتفتم. فهذا اب اوجب من ان تسأل عنه. ولا يمكن تسألها. وانما تسأل مين؟ اخوها الصغير. لما يدخل الولد تعالى يا بابا انت بتصلي الصبح يا بابا؟ يقولك اه بنصلي الساعة 10. هكذا ينبغي ان تنتبه الى هذه القضية. تبقى واضح. في امور اهم من دي 10 مرات. زي ما هذكر انا ذكرت السبق الاصل الاول اللي تبحث عنه الدين. الاصل الثاني الاصل او المروءة او القرومة او المحدن او الحسب. الثالث ان تكون ودود. ان تكون ايه؟ ودود. الرسول قال كده تزوجوا الودود. الورود. يعني ايه ودود؟ ودود. تبقى طيبة وهادية جدا. لما استنصحت احد الاخوة بيقول لي لو قدر لك ان تتزوج تختار من؟ فقلت له اولا ذات دين، ثانيا ذات اصل، ثالثا وهذا مهم كالسابقين هادئة الطباع. ان واحدة تكون ايه؟ هادية جدا. تحطها في الحتة دي وتجيب عنها سنة وترجع تلاقيها قاعدة ما تحركش لا بتحس ولا بتنس. هي دي المطلوبة عشان تريح في البيت. احمد بن حنبل لما تزوج بنت عمه اللي هي الحوراء ها وبعد سنة بتقوله يا ابن العم هل انكرت شيئا؟ قال لا الا ان نعلك تصر. الا ان نعلك تصر. لا بس الجزمة بتاعتك بتزيق. السبسب اللي انت لابسه في البيت دي زي وانت راحه وانت جاي هو ده عامل له ازعاج. تخيل ده. فما بالك ان اتجوزت واحده رغايه مصيبه طبعا ناديه معجبه بمخها ورايها. ان اتجوزت واحده ما بتقتنعش كل حاجه تقول لك معلش انا مش مقتنعه. ان اتجوزت واحده تصر اذا حبت عايزه حاجه لازم تجي لها وان ما جاتش يبقى نكد لحد ما تيجي. هذا كله من البلاء. لذلك لابد من الودود. لابد من ايه؟ الودود. يعني ايه ودود؟ لما نيجي عندها اقول لك بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك معرفة الدين الحقيقي لا يكون الا من خلال من تعامل مع الشخص بالدرهم والدينار وفي السفر. مش شرط في السفر ان يكون خالطه في عمل. بعض الناس لما يروح يخطب واحدة يوم اهلها يقولوا له بعد اذنك نسأل عنك. لو ان سؤال الاهل بيبقى عن حاجة غير الدين تماما بيسأل. اسألوا عننا. اه نسأل عنك وعن ابوك. ايه المشكلة؟ نسأل عنك ويسأل الاخت كمان. وهذا ايضا من غير المشتهر انهم يقولون انه يسألوا عن الرجل ولا يسألوا عن المرأة. لا انا محتاج اسأل عنها. الدليل. احنا ناس سلفيين كل حاجة عندنا الدليل. الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينكح امرأة والحديث السنة النسائي في عشرة النساء وصححه الشيخ الارناؤوط ارسل امرأة فقال انظري الى عرقوبها وشمي عوارضها. قال لها ايه؟ انظري الى عرقوبها وشمي عوارضها. لما نيجي نتكلم عن الجمال هقول لك انا الحتة دي بس اصبر علي. فالمقصود لكن المقصود ان الرسول بعت واحدة تدور وتسأل وتبحث وتدخل وتعرف داخليات هذه المرأة. فلا بد من السؤال عن الرجل وسؤال المرأة من أهل الاختصاص، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم اللي اشتغل معك في الوظيفة، هم جيرانك في الشارع، هم زملائك في الدراسة، هم اللي معك في المسجد، هم دول أهل الذكر في هذا الموضوع. ولذلك أقول أن أمر الزواج ليس إلى الشخص وإلى المرأة فقط، بل أن المرأة ينبغي أن تكلف مجموعة من الناس للسؤال عن الشخص، وكذلك الرجل يكلف مجموعة من النساء للسؤال عن المرأة. لابد أن نبحث عن حقيقة الدين، وأن نأخذ من مجموعة التصرفات والمعاملات هدايا ومرشد إلى معرفة دين الرجل ومعرفة دين المرأة. الشرط الثاني في الزوجة الصالحة الحسب. وأقصد بالحسب كرامة العنصر، أو أن تكون طيبة الأرومة من حرائر النساء، لأن الغالب في الحرائر أن تكون حميدة الطباع، ودودة للزوج، رحيمة بالولد، حريصة على الأسرة، صينة لشرف البيت وفي كل الأحوال. فإن أصالة الشرف وحسن المنبت ونبل الأرومة أمر مرغوب ومطلب محمود. الدليل، الدليل حديث في الأول ضعيف، ألا وهو تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأضعف منه حديث إياكم وخضراء خضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الحديثان أضعف من بعضهما، ضعيفان، ولكن تعال لنفهم خضراء الدمن يعني ايه. عارف خضراء الدمن يعني ايه؟ يقول علماء اللغة ان خضراء الدمن انه قد تأتي البعرة، البعرة اللي هي الروث، روث البعير او روث الحيوانات عموما، فحين تجث البعرة يزيحها الهواء الى الصحراء، ثم تسفو عليها الريح الرمال، ثم ينزل المطر، وقد يكون في البحر حبة حنطة او حبة اذرة، فحين ينزل الماء ومع هذا الرمل المتكون عليها تنبت تلك الحبة، حبة الحنطة او حبة الذرة، ومع حمو البحر تظهر النبتة وتكبر وتنتشر وتزهو سريعا. فحين يراها الانسان يجد ان هذه الزهرة عظيمة فيفرح، فحين ينبش في اصلها يجد اصلها بعرة، هي اسمها خضراء الدمن. فكذلك بعض النساء تسفة تعجبك، لكن لما تنام تنبش في اصلها تلاقي بعرة، تجده بعرة. فحين ذاك هذا العرق دساس، ان المرأة ينجع الى اصله دائما. الدليل بقى الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن، تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية ها خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. هو ده الدليل الصحيح، ان الخير خير. فتجد انسانا حين تراها ما شاء الله لا قوة الا بالله، سمت يعجبك وسكن يعجبك، ولكن تجد الاصل ابوها كذا وامها كذا، تكون مصيبة، لان العرق دساس والاصول نزاعة. كنت دائما اضرب مثال لاولاد الصالحين، اقول ان الولد ابن الناس الطيبين عامل زي المسطرة البلاستيك، لما تيجي تمسك مسطرة بلاستيك كده بايدك من اصلها من اخرها، وبعدين تميل طرف المسطرة مهما ميلته، يوم ما تشيل ايدك من عليه يعود الى اصله. هكذا الولد لما يبقى اصله طيب مهما امالته الريح عن طريق الاستقامة فانه مجرد ازالة الضغوط عليه يرجع الى اصله. كذلك البنت قد تجد بعض النساء انها توافق من يريد ان يتزوجها في كل شيء وتفهمه كل شيء لحد ما يتجوز وبعدين تعود بعد انتهاء الضغوط الى اصلها والعياذ بالله. فلذلك انتبه الى انك يجب ان تبحث عن الاصل. وهذا دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها. فذكر ان الحسب معتبر وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش احناه على ولد في صغر وارعاه على زوج في ذات يده. وعن انس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائص. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء. والحسب هو الشرف بالاباء والاقارب مأخوذ من الحساب لانهم كانوا اذا تفخروا عددوا مناقبهم ومآجر ابائهم وقومهم وحسبوها. فيحكم لمن زاد عدده على غيره. ويؤخذ من الاحاديث المذكورة ايها الاخوة ان الشريف النسيب يستحب له ان يتزوج بذات حسب ونسب مثله. ان يتزوج بذات حسب ونسب مثله الا ان تعارض نسيبه غير دينه وغير نسيبه دينه فتقدم ذات الدين. وهكذا في كل الصفات. وقد قال اكسن ابن صيفي لاولاده يا بني لا يغلبنكم جمال النساء فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. وبدهي أن الرجل إذا تزوج من المرأة الحسيبة المنحدرة من أصل كريم أنجبت له أولادا مفطورين على محال الأمور متطبعين بعادات أصيلة وأخلاق قويمة لأنهم سيرضعون منها لبان المكارم ويكتسبون اهل الخير. ايها الاخوة لو نظرت الى مجموعة مختارة من الناس لو جينا ننظر للاخوة اللي قاعدين في المسجد دول واحد واحد تجد انهم يختلفون في مظهرهم وخلقتهم اختلافا بينا. تلاقي واحد طويل واحد قصير واحد تخين واحد رفيع واحد الوجه طويل كالسيف والثاني مدور كالقمر واسمر وابيض وعيون سودة وعيون ملونة وعيون واسعة وعيون ضيقة ومناخير كبيرة وصغيرة وفم الى اخره. يعني الاشكال والهيئات ايه تختلف. لا تكاد تجد انسان يشبه الاخر في الشكل الظاهري. هذا الاختلاف الظاهري اللي انت شايفه يبدو تافها جدا الى جنب الاختلاف النفسي والخلقي. فنفوس الناس وصفاتهم الخلقية تختلف اختلاف اشد. واصدق وصف للاختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن. تجد الناس ايه معادن. تلاقي واحد حديد وواحد فضة وواحد ألمونيا وواحد صفيح وواحد ذهب. هكذا تجد الناس معادن. ولذلك كرم الاصل اللي احنا بنسميه يا جماعة بالبلدي كده الخامة. يقول لك ده انسان خامته. ها كان عندي اخ النهاردة بعد ما مشي بتكلم عنه بقول لهم الاخ ده مفيش منه دلوقتي. ده خط الانتاج بتاعه وقفل خلاص. ده اخر واحد في الصنف. في كده اخوة تراهم بهذه الطريقة. اخ رجل في كل شيء. رجل في كل شيء. في امر الاخرة رجل. وايضا في امر الدنيا رجل. وعند التصرف في منتهى الحكمة. والاتزان والعقل مع شدة الادب والاحترام والحياء والوجد مع مع مع مع عد كل خير. هذه نوعية نادرة تماما. الانسان يا اخوة خامة. معلش انا مضطر امسك الحتة دي شوية لاننا كثيرا حين نتكلم عن التربية الاخوة يفكروا احنا بنتكلم عن التربية الاسلامية. انا بقول في ناس نحتاج لتربية الاب الام انك تقول له كخ يا ولد كده عيب. في ناس لسه فيهم ده وسببه فساد الاب. لان الانسان خامة. خامة. منها نوع جيد جدا يتشكل بسهولة. ومن الناس خامات رديئة زي الفضة المغسوسة ساعة ما تعمله كده ايه ينكسر وانتهى شكله فضة ولكنها مخلوطة. وللأسف مهما حاولت صناعة شيء منه لا يمكن لا يمكن. وهنا اقول انتبه ان هناك فرق بين شهرة الناس وبين الاصل اللي انا بتكلم عليه. الاصل اللي انا بتكلم عليه ده شيء تاني خالص. فقد يشتهر بعض الناس وهم اصلهم خبيث. وده الناس اللي زي حالاتنا من الفلاحين يعرفوا الحته دي او من الصعيد يعرفوا النقطه دي انك تلاقي حيله فلان حيله فلان مشهورين ان دول ناس ايه ناس طيبين قوي وحيله فلان دول فيهم خبث ومكر ودهاء ولبط والعياذ بالله وحيله فلان دول مشهورين بانهم ناس مستوياتهم عالية وراقية في كل شيء وعين فلان مستوياتهم كذا وكذا وكذا هكذا تجد الناس هكذا بل قد تستهل المحافظة صح ولا لا تجد يقول لك الناس بتوع الشرقية دول ناس ايه ناس طيبين دول عزم الأطر ناس طيبين غلاب وتجد يقول لك مثلا ما انا خلاص انا كنت اقول الدمايطة يعني ها خلاص لان ما نختارش حد يعني لكن انا برضو ننتبه لنقطة مهمة ان لكل قاعدة ثواب معنى ان بنقول مش شرقوية ناس كرام ما فيهوش بخل خالص قد تجد قد تجد منهم البخلاء الى ابعد حد وانا كده ان المشهور عن السواحلية انهم فيهم شوية مسكين شوية ها اللي هو يقولك يعني مثلا تتعشى ولا تنام خفيف كده يعني لكن في نفس الوقت تلاقي منهم ناس في غاية الكرم. انا تعاملت مع اخوة في دمياط في منتهى الكرم الى ابعد حد يعني بجد صراحة ما وجدت اكرم منهم يعني سبحان الله العظيم. وهذه امور تختلف باختلاف الايه الشخص. عاضف الى ان الاسلام دين عظيم يغير النفوس مهما كانت. فاذا التزم منهم انسان بصدق تغير. تغير ولا بد. يعني في البداية يعني ما بحبش احكي يعني الحاجات الواقعية دي. في البداية كنا نروح يبيتونا في المسجد ويجيبوا اكل من الدكان. لكن بعد ما مشوار التربية والعلم الامور دي تغيرت تماما. خلاص يفضي لك شقته تماما يدي زوجته عند اهلها ويفضي الشقة ويعمل اكل يومين ثلاثة وانت ماشي يحملك ايه ده ايه انت جبت الكرم ده منين ده الاسلام ده الالتزام ده العلم ده الفقه انتبهت. فالمقصود يا اخوة انه لكل قاعدة شواز. مش معنى انك انت مشهور مثلا عن قرية فلانية انها كذا او يبقى خلاص هذا حكم عام. لا هذه الاحكام العامة تظلم في بعض الاحيان. فلكل قاعدة شواز. لكن المقصود انك تبحث عن معدن الاخت. الضابط في هذا ان معرفة معادن الناس شيء عسير جدا. لا يفهمه الا صيرفي ماهر. وهذا لا يستطيعه كل الناس. تجد بعض الاخوة ادخل البيت عشان تشوف الاخت هو يبص في وش كده والدها وطريقة تقديم الحاجة الساعة لما دخلت او العزومة بحشة او اذا دخلت حتة جاتوهاية او شوية بونبوني او شوكولاتايه او بيتي فور. هو ينظر الى هذه الاشياء يعرف طبع الدب في بخل ولا كرم. الناس دول ناس محترمين ولا في نساء قاعدين من ورا الابواب بيتصنصوا حاطين ودانهم يشوفوا الاخ بيقول ايه وطريقه كلامه ازاي، طريقه كلام الاب، طريقه تعامله لما يدخل ورا الصغير بيتصرف معاه ازاي. كل هذه ملاحظات تنبيه عن الاصل، اضافه الى اشتهار الاسره في الوسط والمجتمع الذي تعيش فيه. فالمقصود ايها الاخوه، وبرضه قبل ما اعدي النقطه دي، ان ما يستهر عن الاسره قد يكون دعايات واشاعات كاذبه، ولكن غالبا تكون انت وانت تبحث عن الصادقين تبحث بصدق فيهديك الله. لذلك اخوتي كنت اقولها في الاخر خالص دي لكن اقدمها هنا، ان اكبر عامل تعتمد عليه وانت تبحث عن زوجة توفيق الله. توفيق الله، لو ربنا وفقك هتلاقي اللي انت عايزها واحسن. وان حرمت التوفيق مهما بحثت مهما بحثت فستصدم في النهاية بقدرك اللازم. ايها الاخوة، ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، قضية الاصل. باختصار يجب ان نبحث عن المرأة الانسان، الانسانة، والرجل الانسان. انظر حينما خطب ابو طلحة ام سليم قالت له ايه؟ ها؟ قالت ان مثلك ما يرد. انت راجل ما تتردش، لانها وجدت فيه الانسان رغم ان هو ايه؟ مشرك. ان مثلك لا يرد، ولكني مسلمة وانت رجل كافر، فان اسلمت فذاك مهري. ايضا لما بلغ ابو سفيان، بلغ ابا سفيان ان رسول الله تزوج ابنته ابن ثمين حبيبة بنت ابي سفيان، حتى ازواج زوجات النبي سفيان اسمهم تزوج حبيبة بنت ابي سفيان. لما بلغ ابو سفيان وكان ابو سفيان لسه على الايه؟ على السر، قال نعم نعم الفحل، نعم الفحل. ايوه، رغم ان كان ابو سفيان ايه؟ مشرك، وبينه وبين الرسول ايه؟ عداوه، لكن ما يمنعش ان لا، محمد ده راجل لما يتزوج بنتي ده شرف ليه؟ مش عيب رغم العداوه. فهكذا هذا الاصل ده اللي انا يعني قدرت اوصل المعلومه دي، انك تدور على المراه الانسان بنت الاصول اللي ليها اب في البيت هو الراجل مش امها. واضح؟ الاب ده هو يدي الاصول، الاصول اللي في بيوت الناس، مش الاسلام فقط وانما هذه هي الاصول. لان يعني بعض الناس يشتهر ان البيت هنا اللي ماشيه الزوجه وهنا البيت اللي ماشيه الراجل. تبحث عن البيت الذي فيه الرجل رجل والمراه امراه. الشرط الثالث ولا كفايه؟ نختم بيه، هو الودود. ماشي يا شباب ولا كفايه؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة الودود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم في الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب وضعت كفه بين كفيها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. عمرك شفت لي؟ صلي على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. نعم خيول الإخوة أصيبوا بحسرة النهاردة. لا ابدا، ليه؟ اذا انا شايف ثلاث ارباع المسجد ان شاء الله ما يعني كده يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب ويزوجكم. وعموما في فرصه ثانيه وفي دور ثاني ودور ثالث ودور رابع، ربنا يزوج شباب المسلمين. ده انا كنت عايز اتكلم في النقطه دي على فكره. مسألة التعدد يا اخوة، انا قلت قبل ذلك صراحة، التعدد خير كله، ولا يمكن ان ننهى عن شيء في الاسلام. ولكن خلي بالك من الكلمتين الجايين دول، اهم حاجة ما بعد ولكن، خلي بالك. ولكن اذا كان احد الاخوة حياته مستقرة ومستقيمة وهادئة، وله زوجة تطيعه وتعينه على امر الدنيا والاخرة، مفيش داعي يخلق مشاكل ويدمر بيته، صح ولا لا؟ لا ليه؟ تنظر، خد الكلام للاخر، بمعنى ان واحد متزوج من اخته طيب، تطيعه وتسعده وتكرمه وتعينه على امر الدنيا والاخرة، وعارف انه لو تزوج زوجته دي هتقلب له الدنيا جحيم ونار تلظى، يقوم يروح يتزوج، تقوم تسيب له البيت وتروح عند اهلها تقول له طلقني فيطلقها. لان انا عندي كده ان المرأة يوم ما تقول لك طلقني قول انا تقول انت طالق، كلمة طلقني انت طالق، هي ديك لكي تكون في البيت رجلا. لكن طلقني طب معلش يا حبيبتي، يبقى انت مش الراجل، لا مؤاخذة يعني. فالمقصود انك ينبغي ان تنتبه الى هذه القضية، انك اذا طلقت الاولانية هدمت البيت، فلم يحصل تحدث. انا ما بقولكش في الحالة دي ما تطلقهاش، لانها اذا دخلت المحكمة تحكم انها ايه؟ تطلق، هتحكم انها تطلق. فلذلك ينبغي ان تحترس من هذا الامر، ينبغي ان تمهد للامر جيدا مع زوجتك، ان زوجتك تفهم ان الامر ده شرعي، وانها اذا كرهته يبقى حبط عملها. الدليل قول الله عز وجل، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعملهم. التعدد ربنا نزله ولا منزلوش؟ قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فاذا كرهت حبط عملها. تبدأ تمهد تمهيد طويل، اضافة الى ان شرط التعدد الباء، الايه الباء؟ يعني ايه الباء؟ ان يملك مالا وصحة تعينه، اكتب، تعينه على ان يقوم بامر البيت. لكن يبقى بيه ما هوش قادر يصرف عليه ويروح يتزوج الثانية، ما يصلح. ينبغي الحكمة في هذا الامر، وباذن الله تعالى في الكلام على التعدد سيأتي مزيد تفصيل. نعود الى الودود. الودود هي التي تقبل على زوجها فتحيطه بالمودة والحب والرعاية، تحرص على طاعته طاعة كاملة ومرضاته، يتحقق فيها الوصف الاساسي في الزواج، سكن. الوصف الاساسي في الزواج ايه؟ السكن، انها تبقى سكن. قال تعالى في وصف حور العين، فجعلناهن ابكارا إيه؟ عربا اترابا. عرب، العروب هي المتحببة الى زوجها، المتحببة الى زوجها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش، احناه على طفل في صغره وارحاه على زوج في ذات يده. وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفقة على الاطفال والرأفة بهم والحث عليهم، بانهن يراعين حال ازواجهن ويرفقن بهم ويخففن الكلف عنهم. فواحدتهن من قريش يعني تحفظ مال زوجها وتصونه بالامانة والبعد عن التبذير، واذا افتقر كانت له سندا ونصيرا لا عدوا وخصما. قال صلى الله عليه وسلم، خير نسائكم الودود الولود المواسية المواسية اذا اتقينا الله. شو بعد كل ده؟ اذا ايه؟ اتقينا الله. الودود الولود المواسية، انك تجرها كده من ايدها تمشي معاك، اقعد هنا تقعد هنا، هي الاوضه النوم اللي عندي كده هي كده، الفرش كده كده، معايا 5 جنيه تمشينا بيها لاخر الصف هي تمشي بيها، هكذا. مواسية مواسية مواسية، تواسيه في كل شيء. اكتفيت مهموم مالك، وبكلام لطيف وجميل ودود. لذلك اعجب حديث قرأته في هذا الموضوع، طبعا مضطر ما اقولوش غير ما اطلع على الرسول، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. حديث عجيب جدا، المفروض الازواج يكتبوه على اوض البيت. ها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى امرأة، لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله الى امرأة، وعيد خطير. لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فلذلك الودود مطيعة، لا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي النساء خير؟ قال: التي تسره اذا نظر، وتطيعه اذا امر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. الودود هي المرأة التي يعهد منها التودد الى زوجها والتحبب اليه وبذل ما بوسعها من اجل مرضاته، لذا تكون معروفة باعتدال المزاج وهدوء الاعصاب، بعيدة عن الانحرافات النفسية والعصبية، تقدر على الحنو على ولدها وزوجها. اما اذا لم تكن المرأة كذلك، كثر نشوزها وترفعت على زوجها وصعب قيادها لشراسة خلقها، فما يفسد الحياة الزوجية بل لا يدمرها الا سوء خلق الزوجة، او اعجابها بنفسها، او اعتدادها بعقلها، فيستحيل تحقيق السكن النفسي والروحي للزوج بسببها، لان البيت لا يحتمل رجلين. البيت لازم يكون فيه رجل واحد، لا يمكن يحتمل رجلين. فلذلك انتبه الى البحث عن الودود. قل لي: طيب انا رايح اشوف اختي، اعرف انها ودود ازاي؟ صح كده؟ بمنتهى البساطة، كما قلت انك تحرص ان ترى التعاملات في الدخول والخروج، وايضا في الاسئلة نوع اثارة لترى رد الفعل. اذا دخل اخوها من الباب كده الصغير، او اختها الصغيرة وهي قاعدة وانت قاعد، فبصت للراجل تعال بره، ايه ده؟ ممكن يحصل معاك الكلام ده بعد كده، فخلي بالك. وانا دلوقتي بقول للاخوات، فبعد كده هياخدوا بالهم من الحاجات دي بعد كده. فجزاهم الله خيرا. الاخوات دول احسبوهن افضل نساء على ظهر الارض، ينبغي ان تنتبهوا لهذه القضيه. يا شباب، مش معنى ان احنا بنقول ان ممكن يكون الاخوات فيهن كذا وفيهن كذا وكذا وكذا، فظن احنا بنسيء للاخوات او بنقلل من شانهن. لا، هؤلاء الاخوات اللي لبست الثواب وارتدت الازدال ضحت بايه؟ ضحت بالدنيا كلها، ووقفت في مواجهة مين؟ في مواجهة الدنيا كلها. يعني انت لا تعرف معاناة اخت تلبس النقاب قد ايه المعاناة مع اهلها، مع ابوها وامها، عشان ايه؟ عشان تلبس النقاب، جهاد حرب. فهؤلاء الاخوات، وانا اقول ايضا للاخوة، انتم صفوة العالم وامثالكم، وكذلك الاخوات انتم صفوة العالم وامثالكن. فلذلك انا حين انقد، فالنقد مني لكم يعني نصح ناصح امين يريد مصلحتكن، ونسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. تعرف انها ودود بطريقة معاملتها للاولاد، بطريقة معاملتها لابيها، بطريقة معاملتها لأمها. حين دخلت، هل هي حيية منكسرة؟ دخلت لابسة النقاب، ولما ابوها قال لها نزلي يا بنتي النقاب عشان الأخ يشوفك، كانت في قمة الاستحياء، كانت هتموت في جلدها، ولا دخلت لك أصلا؟ ها، هذه أمور ينبغي أن تراعى. زي ما قلت قبل كده، إن مش الأخ بس كل همه إن يشوفها جميلة ولا مش جميلة، شعرها طويل ولا قصير، عينيها سودة ولا ملونة، مش عارف ايه فيها، تقسيمها كذا ولا كذا، كلمة ده كلام سارغ الى تام بالاخلاق. فلذلك تعرف الودود ايضا لان والدتك او اختك، وده غلط كتير من الاخوة، انه بيجنب امه كل موضوع جوازه، غلط غلط. ده لازم امك خبرة تروح تقعد عندهم يوم قد 10 ساعات، ما هو مش هيقدروا بقى يمثلوا 10 ساعات، فترى كل شيء على الطبيعة التعاملات، ثم تنقل لك صورة حية بالقمر الصناعي، فحين تعرف هذا الامر كيفية تعامل هذه الاخت. لاننا ايها الاخوة متعرفش مني بقى، انني اقول ان هذا الزواج لما امك تروح وتقعد ويبدأوا فعلا ينضبطوا امامها، يكون الزواج وسيلة لضبط البيوت، صح؟ كل البيوت سعيدة بقى تنضبط، عشان ايه؟ عشان يتجوزوا، لان بقى دلوقتي انجاب البنات هم، مين اللي هيتزوج؟ فلذلك يكون الزواج بعد ذلك باذن الله وسيلة لاصلاح المجتمع. نكتفي على هذا المقدار، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.